وعدوان نوع من العدوان. وهكذا الزوج مع زوجته، الزوجة مع زوجها، إذا تعدى عليها بغير حق فهو ظالم، إذا قصرت في حقه فهي ظالمة. الواجب عليه أن يوقفها وأن يعاشرها بالمعروف وأن يعطيها حقها وأن لا يأخذها بغير حق وأن لا يأخذها بغير حق حظاً وأن لا يقصر في حقها. والله يقول تعالى: أشهرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما خيرت لا حق لزوج بحيائه قال: تطعموها من طعيم وتكسوها من سكين ولا تقرب الوجه ولا تقبح ولا تهدم له الليل. فليس له ردها وايجارها الا بحق. وهكذا العمى هادمه تجد لطافها وعدم ظلمها يعطيها حقها ولا يخدمها. أو خادم كذلك طيبه الله لا بد من الحرم في إعطاء حقه وإنصافه بعد أن ظلمه لأنه ما لم ناصر الله ناصر. وإن أمهلت وإن من تعجل بالقبول بل تعاجل فأنت على حق المعروف. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يغفره الله لمن يشاء. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي الظالم حتى إن أخذ من المسلم. لا تسألت عن فضل زوجتك ولا خادمك، قد أنصف الجميع وتحرى الحق في الجميع. وهكذا كل من له إعانة أو رياسة أو ولاية أي شيء أن يتحرى الحق، عليه أن يتحرى الحق ليعلم ذات الذنوب ويحذر الذنوب في أي ولاية، ولو على فقر او غنم اتق الله. الراعي على غنم الراعي في الابل اتق الله لا يظلم اذا قصر في سقها او في ذهابها الى محل مناسب المراه المناسب صار ظالما، او راقبها مع طريق مناسب وعر وعند الطرق الاخرى صار ظالما. فهي يعتني بالداعي الرعيم في الابل فقر او غنم في المرأة المناسب والطرق المناسبة والإناث بإنائها وسائل أحوالها وتعلي عن ابتلاء. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كلكم راع، نعم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالراعي على أهل البيت راعي وعلى غنم الراعي وعلى يد الراعي وعلى القرية وعلى المدينة وعلى الناس كلهم مسؤولين. فليعد جوابه، ليعد جواب يوم القيامة إذا قدمت له أعماله الخبيثة ونوره ووجدها مكبرة في كتاب أعماله. فعلت يوم كذا يوم كذا، يوم كذا ضربت فلان، يوم كذا قصرت في حق فلان، يوم كذا أخذت الرشوة الفلانية، يوم كذا فعلت كذا، تتكبر. وكل انسان الزمناه طائره في نزل عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا منشورا. اقرا كتابك نفى بنفسك اليوم عائشه مسكينه. تفرض الطوع على نفسك الاعمال طيبه وحديثه. فان وجدت خيرا فرحت لذلك، وان وجدت شرا شاءك ذلك. ومن أهم الأشياء الضعفاء، ظلم الضعفاء، الأقوياء والكبار الظلمان لا يظلمهم الإنسان، يخشى شره، يخشى منه، لكن الغالب أن الظلم يكون مع الضعفاء ويكون في حال الخفاء والخيانة والغش، فالله من الحلال، إياك والغش وظلم الخفي، وإياك ظلم الضعفاء الفقراء من زوجات أو أولاد أو عمال أو بهائم أو غير ذلك، إياك والظلم، فإن لهم لهم ناصر ولهم رب سوف يجازيه. وإن أمهل فلا تأثر بإنهال الجاهل من حق هؤلاء الضعفاء والمساكين من عمال أو غيرهم أو موظفين أو غيرهم محتاجك. اتق الله فيه واعجل اتحرى الإنسان. الله يقول جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وإيتاء بالقربى فيه سبحانه ونضع الموازين الرزق يوم القيامة فلا تظلم نفسي شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بها خردل حبة من خردل كيف حتى فيه من شيء أو ألف أو ألفين أو مئة ألف أو مليون بارحة كيف تكون الحال الله سبحانه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا لا ومن يعمل مثقال ذرة ذرة كعب الذرات ويقول سبحانه إن الله لا يزيد مثقال ذرة وإن تكون هذا يضعفها فيقول إن الله لا يزيد فانظر يا أحمد حاسب نفسك مثاقل الذرة في الخير في الزعل مثاقل الشر إذا أنذره بالحلال كم رضي الحق كم تزيد من النظرة ريال غير ما تزيد من النظرة هكذا ما زاد على الناس ما بيعد من الذرات حبات الخردل والإنسان إذا حسب نفسه وذكرها بالله وأن الله هم إلى يديه وأنه مزاد من أعماله سوف يقف الأحد الكمسيدة الغفلة والإعراض والتكاهل والمجادة والمؤمنين هذا هو الفقر أن من حسب نفسه وجاهد على النار وتذكر يوم القيامة وتذكر الموقف بين يدي الله وتذكر ما يعطى من كتابه إلا بالجميع وإلا بالكمال والرحيم من تذكر بعض الأمور وخرج على ذلك فسوف يرتجع فسوف يقف الأحد بتوفيق الله بمصيبة الأخرى والإعراض والتكافل والمجادلة ثم نفى السبيل بعد هذا الظلم ما هو السبيل كيف التخلف أنت ظالم عرفت الإخوان ما هو التخلف كيف الحيلة التوبة بابها مفتوح توبة بابها مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها بل هو السبيل يعني لا يموت يعني وفي مغربها عند قدرتك ما لم تغر الامن ما لم تخرج روحك ما دمت تعقل لتوب باب المسلم اذا غررت وتغير الاحساس والشعور فلا توبه فانت ستغير ما دمت حي ستغير خوف من هذا الظلم وهو ان ترد المظالم الى اهلها المظالم ترد إلى أهلها إن تعطى العام ما ظلمته تستسمح زوجتك وأولادك من ظلمك تعطيهم ما أكل غير الحق من زوجتك أو غيره حيا من ظلامك العام تستسمحه أن تعطيه حقه وهكذا ترد المظالم إلى أهلها أو تستسمحه يقول صلى الله عليه وسلم من كان عنده يأخذ مظلمة فليتحدث اليوم قبل أن يأخذ بها ظلم بها إن كان له عمل صالح أخذ من حسنات في جهة مظلمته فإذا كان له حسنات أخذ من سيئات فأخذ في أخذ الرعاية وفي الحديث عن يقول صلى الله عليه وسلم ما تعدون الرقبة فيه ما تعدون مثل سفيه المفلس قالوا من لا درهم له ولا حسن عندك هذا مفلس قال لكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصوم وصدقة وقد ضرب هذا وكتم هذا وصف غدما هذا واخذ مال هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فان هي حسناته وفي من سيئاتهم مطرح عليهم مطرح لنا او كما قال عليه الصلاه والسلام هذا المفلس المفلس هذا جهلت في اللغه العربيه الى ان تفلس مفلس لا عنده دعاء ولا عنده متاعب لكل حال لكن مفلس الحقيقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ياتي باعمال كثيره يوم القيامه ولكن على الأحمال من الظلم هذا مضروب ضرب هذا هذا أخذ مال هذا كذب وكتب هذا فيه دم إلا الذي يعرف أنواع الظلم يأتون يسمعون عليه القيامة كل واحد يحل به حقه فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته فإذا بنيت الحسنات ما أذن عليه أخذ من سيئاته بكل حال ثم طرح في النار هذا جل العقل كان اليوم عليه التحدث من الامين

يقول يحاول بالله منك إلا الذكر القتل إن استطاع له. والمرتد إذا عرف أنه مرتد إذا حقر عند ولي الأمر من حاكم الشرعي وأنا جني وأنا فعلت كذا من يرد كذا ولم يتب، لكن هذا لا يعلم إلا بإقرار الحق أهل الحق. أما عند أفراد الناس لا يقتلون، أفراد الناس لا يقتلون ولا يعبثون، بل هذا يرجع إلى ولاة الأمور مع الجن والإنس جميعا. لكن بعض الناس الآن بعض القراء نسأل الله لهم الهداية يشد الناس بين الناس يقول جعلني زكاة الجن مني فعل كذا من اسحار فلان والجن يكذب عليهم يقول أنا فعلته أمر فلان أمر فلان وهكذا حتى يشد الناس بين الجن. كل هذا ما يجي تفسير ولا سؤال. بعض من أتى في هذا المصدر ويقول فقد كفر فالجن لا يصدقون ولا يسألون لكن القدرة تقرا عليه حتى ياخذ منه او تعمل ما يلزم من اي طريق منها لخروج او موته لانه ظالم. واما تساله من دعا كذا من دعا كذا كان شرا بين الناس امر بفلان امر بفلان حتى يتعادون ويعطفون وعداوه تبقون الجن يقول لنا جاء عداوات هذا هو ما يجوز له انكر ما يجوز للقائل ولا المعارض حتى هذا. بعض الناس يفعل هذا يقول حتى يقول من عارف من زين حتى يجون يحرصون على ما يجون ويقول مزيد هذا غلط مر منكر. أو يقول له ترى إذا فعلت كذا يجي تجين الحاكم من جهة فلان من جهة فلان يقول لا يمكن الحذر من هذه الخرافات يقع ويروح يستقبل الله ويحذر الجن من الظلم ويشرع عدل من الظلم يفعل ما يحدث من القراءة والتعوذات الشرعية. أما أن جهة أشياء تسبب الشر بين الناس يصدق الجن بما يقول هذا ما يدري. أحسن الله إليكم. يقول ماذا تقولون في من يقول لا تذكر الحسنات عند تقييم الناس إن كان فيهم أخطاء وبدع ويستدلون بفعل الذهبي في ميزان الاعتدال، وكذلك يقولون إن ذكر الحسنات لهم أو ذكر حسناتهم يغرر الناس بهم؟ لا يحتاج إذا كان الشر أغلب يخشى الناس من الشر ذكر بدعته ما لنفس هذه الحسنات، لكن داعي للشر ذكر يجب الحذر منه ألا يستجع به ولا هذه نفس الحسنات. مثل ما حذر الله القرآن من الشر والفساد والنبي حذر أيضا من ذلك. أما إذا كان شر قليل ولا يضر الناس ويدعى إلى توبته وإلى هذا له حسنات ما له صالحات وانت الحمد لله لك على الطيبة اتق الله في هذا دع الهيبة دع المنهيبة اترك هذا الشيء الذي فعلت ينصح يوجد هذه حسناته الطيبة لا بأس. أما الإنسان المرتد يضر الناس في حسنات وفي حاجة إلى حسنات هي للناس شره وخبزه حتى يحذروا. إذا كان يا شيخ من الدعاة إلى الله المعروفين بالخير فحصل منه خطأ هذا لا ينصح الناس بالأمرين لا تنسى خطأ لأن هذه ليست للناس من دعوة ينصح لنا بيننا إلا إذا كان خطأ جاء واحد يحزن الخطأ من دونه صحيح قال بعض الناس قد يزاله الخطأ هذا لا يفعل لا يفعل هذا الشيء هذا خطأ خلط من القائلة إذا كان عنده دليل من غير حاجة من الشخص الذي قاله لأن لا ينسل الناس بفائدة منه مثل ما يقع في بطون العلماء ما من عالم إلا وله أخطأ يبين الخطأ ولا حاجة يقول فلان فلان خطأ هذا خلط من بعض الناس. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل مناقشة الولاة من على المنابر ظلم للأمة أم لا، وهل هذا هو منهج السلف؟ نصيحة لولاة الأمور بالمكاتبة والمشافهة لهم حتى يدعوا هذا الشيء. أما عامة الناس ينصحون بعدم حذر الأمور، حذروا من الربا، حذروا من الزنا، حذروا من غش في المنابر وغير المنابر، ويدعى لولاة الأمور ويوفقهم لإزالة هذا الشيء وإنكار هذا الشيء. أما يقول فعلوا المدينة ولا دين هذا معناه إشارة للشر والخلاق والفتن بسبب الخروج وانكسار الناس، ولكن يحذر الناس من المعاصي ويدعو لولاة الأمور بالتوفيق والهداية وأن الله يعينهم على إزالة ما حرم الله وعلى إقامة ما أرزق الله، يدعو لهم بالتوفيق ويحذر الناس من المعاصي. ننبه الإخوة إلى أن مسائل الطلاق لابد أن تعرض على الشيخ كفويا.